الصندوق من ابو السكا اوادي سوى نظر بي في كين وقدر مني ضربت ابو تمغره لابد نلعبني واخد جات شوا من يزرين جبن قيمة طاولة.